لا إله إلا أنت سبحانك يا رب. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والتمسك بهذا الدين العظيم الذي ختم الله به الأديان والشرائع وجعله الطريق الوحيدة الموصلة إلى مرضات الله عز وجل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما بعد، فتطالعنا بعد أيام سنة ميلادية جديدة، وكم من سنوات قد مرت ومرت معها أعمارنا وانقضت، فلم يبق منها إلا القليل في جنب التاريخ. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، وكلما مر يوم انقضى جزء منك. الناس يفرحون بطول أعمارهم ولم يعلموا أنها كلما طالت قصرت. الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص هو العمر. تطالعنا سنة ميلادية جديدة تذكرنا بميلاد نبي كريم من أولي العزم الخمسة الذين اصطفاهم الله تعالى بالرسالة والنبوة. ذلك النبي كان آخر أنبياء بني إسرائيل، وهو عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلاماته. فلئن كانت السنة سميت بالميلادية فإنه يجدر بنا أن نلقي الأضواء القرآنية على ميلاد هذا النبي الكريم. كان رجل من عباد بني إسرائيل يسمى عمران، وكان رجلا صالحا عابدا. حملت زوجه فنذرت لله تبارك وتعالى أن تجعل الغلام الذي في بطنها خادما لبيت المقدس، ووضعت امرأة عمران وليدها فإذا به أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، فالمرأة لا تصلح لخدمة بيت المقدس كما يصلح لها الغلام. ومع ذلك وفت المرأة بنذرها وسمت فتاتها الوليدة مريم، وأعاذتها برب العالمين من شر الشيطان الرجيم، فتقبلها الله عز وجل قبولا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كفلها زكريا زوج خالتها، فتربت في بيت نبي من أنبياء الله عز وجل، وعاشت عيشة الطهر والعفاف لا تعرف إلا العبادة، ولا تعلم إلا التبتل لله عز وجل. وبينما كانت في سن المراهقة وفي ابتداء بلوغها سن الفتيات اليانعات، رقيت روحها رقيا ما رقيته روح امرأة قط، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ثلاثة: مريم ابنة عمران، وآسية زوج فرعون، وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنهن جميعا. كملت مريم، كملت روحها، وأشرقت بسبب عبادتها لربها عز وجل، حتى كان الله عز وجل يكرمها بكرامات خاصة بها. فكان زكريا كلما أراد أن يزورها في محرابها وجد عندها رزقا، وجد عندها طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء، فواكه وثمار لا توجد في الأسواق. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واشتهر أمر مريم بين العباد بأنها العذراء المتبتلة الطاهرة، فاتخذت من قومها مكانا شرقيا. وذات يوم وهي في عزلة من أمرها، وهي المرأة التي لا تعرف إلا عبادة ربها، إذ سمعت صوتا ففزعت، نظرت إلى ذلكم الصوت، فإذا به رجل سوي، والتجأت إلى الله عز وجل. امرأة ما عرفت الرجال ولا خالطتهم، امرأة عاشت في طهر وعفاف، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ذكرته بتقوى الله عز وجل التي إذا ذكر بها المؤمن اهتز قلبه خوفا من الله عز وجل، وتراجع عن أي معصية كان يهم بها. أفلا تذكرون القصة التي ذكرها رسولنا صلى الله عليه وسلم، قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فوقعت صخرة فسدت عليهم فم الغار، فتعاهدوا أن يدعوا ربهم عز وجل بصالح أعمالهم لعله يكشف عنهم. وكان أحدهم قد دعا بدعوة فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الخلق إلي، وإنني راودتها عن نفسها فأبت. وذات يوم ألجأتها ضرورة الفقر إلي، فطلبت دينا مني فأبيت أن أعطيها حتى تستجيب لي، فلما استجابت وأردت أن أرتكب معها الفاحشة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته بالتقوى، قال: فقمت عنها وهي أحب الخلق إلي، ودفعت إليها المال وسامحتها به. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فاكشف عنا. فانكشفت الصخرة عن ثلث المسافة، ودعا صاحباه بدعوتين أخريين فكشف الله عنهما البلاء. ذكرت مريم كما ذكرت هذه المرأة ذلك الرجل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك. رسول ربك، لقد كان هذا الرجل جبريل عليه السلام، تمثل لها بشرا سويا لتستأنس به فتستطيع مكالمته، ولو جاءها على صورة الملائكية لربما ماتت من الفزع والخوف. وهل يستطيع أي بشر أن يرى الملائكة؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لعله كان مخادعا، لعله كان شابا يضحك عليها ويستهزئ بها، لعله لم يكن رسولا من عند الله عز وجل. إنه كاشفها وصارحها مصارحة ليس بعدها تورية: لأهب لك غلاما زكيا. شاب يهب فتاة غلاما؟ إنها فكرت فنظرت أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بما يكون من أمر الفاحشة. لم تعهد مريم ابنة عمران أن يرزق الله فتاة ولدا من غير رجل. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وبما أن الأمر صار مصارحة قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين. إنه هين على الله عز وجل. إن الله الذي خلق آدم بلا أب ولا أم، إن الله الذي خلق حواء من أب بلا أم، من ذكر بلا أنثى، وخلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، إنه قادر على أن يكرر المعجزة فيخلق غلاما من أنثى بلا ذكر. إن الله عز وجل سن سننا في هذا الكون وجعل أسبابا يسير عليها نظام هذا الكون. ولطول إلف الناس لهذا النظام ظنوا أنه حتم على الله عز وجل، وليس كذلك. إن الله سن سننا تخضع دائما لإرادته ومشيئته، ولا تخضع إرادة الله لهذه الأسباب في يوم من الأيام. إن الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق هذه الأفلاك كلها، خلق الداء وخلق له الدواء، خلق النار وجعلها سببا للإحراق، خلق الملح الإنجليزي وجعله سببا للإسهال، خلق السكين والسيف وجعلهما سببا للقطع والجرح، وجعل من أسباب تعدد الأنواع ودوامها إلى يوم القيامة أن يتصل الذكر بالأنثى. فإذا نظرت إلى البشر رأيت ذكرا وأنثى، إلى الحيوانات ذكرا وأنثى، إلى الأسماك ذكرا وأنثى، إلى النباتات ذكرا وأنثى. والنبات الذي ليس فيه ذكر وأنثى تجد الزهرة الواحدة فيها جهازين اثنين، جهاز ذكري وجهاز أنثوي. سنن كونية تسير بانتظام بأمر من واحد السماوات والأرض وقهارهما، ولكنها ليست حتما على الله عز وجل. فالذي خلقها قادر على أن يغيرها إذا أراد شيئا، فإنما يقول له كن فيكون. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس، إن عيسى ابن مريم الذي سيولد بعد قليل كل هذه القصة العجيبة إنما هي آية للناس، آية تدل على عظمة الله عز وجل، وتدل على حرية إرادة الله عز وجل في الكون. وإذا سمعت قول الله تعالى ذات يوم كتب ربكم على نفسه الرحمة، وإذا سمعت قول الله عز وجل كان على ربك حتما مقضيا، وإذا سمعت آيات من هذا القبيل، أو سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل وهو يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظنن أن ذلك الحتم المقضي، ولا أن تلك الرحمة التي كتبها الله على نفسه، ولا ذلك الظلم الذي حرمه الله على نفسه، لا تظنن أن ذلك كان واجبا على الله تعالى، فليس على الله واجب أبدا. هكذا ينبغي أن تكون العقيدة بالله عز وجل، لا يجب على الله شيء إلا إذا أوجبه هو على نفسه. فلا يجب لنبي مرسل جنة، ولا يجب لملك مقرب ألا يعذب، ولا يجب لرجل صالح ألا يعذبه الله، ولا يجب لرجل كافر أن يعاقبه الله إلا بعد أن أوجب الله تعالى ذلك على نفسه. فإنما وجب ذلك بإيجاب الله تعالى على نفسه وتحتيمه على ذاته العلية سبحانه وتعالى. أما بذات الأشياء فلا يجب على الله تعالى شيء. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أرسل الله عيسى رحمة لبني إسرائيل بعد أن حرف اليهود شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وبعد أن حرفوا التوراة التي أنزلها الله، فكانوا يحكمون فيها أهواءهم وشهواتهم، فما وافق هواهم اتبعوه، وما لم يوافقه رفضوه البتة. جاء عيسى رحمة ورحمة منا، وفجأة يقول الحق جل جلاله وكان أمرا مقضيا لا مفر منه. نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام روحا من الله تبارك وتعالى بأمر الحق، بأمر الحق جل جلاله، نفخها في جيب مريم فانسلت إلى فرجها فحملت. كلها معجزة، وكلها خرق للعادة، وكلها خروج عن الإلف والأسباب. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. كم كانت مدة الحمل؟ الله أعلم، لم يذكر الله تعالى ذلك لأنه لا فائدة من ذكره. بعض العلماء يقول لقد كانت مدة الحمل لحظات، واستندوا إلى قول الحق فحملته، والفاء تفيد في لغة العرب التعقيب المباشر، تفيد التعقيب المباشر. فإذا قلت جاء زيد فعمر، أي أن عمرا جاء بعد زيد مباشرة. وقال بعض العلماء بل الفاء تفيد التعقيب بحسب كل نوع. ألم تر أن الله تعالى يقول عندما ذكر قصة خلق الإنسان فجعله نطفة فكسونا العظام لحما، هذه الفاءات الذي في هذه الآية تفيد تعقيبا بحسب خلق الإنسان، أي لمدة 9 أشهر، ولا تفيد التعقيب المباشر بثوان معدودات. المهم أن الأمر لا يعنينا كثيرا. القصة أن مريم حملت، فأجاءها المخاض وألجأها واضطرها اضطرارا إلى أن تلتجئ إلى نخلة لتلد عندها. قالت وهي تذكر بني إسرائيل وشراستهم، وهي تذكر كهان اليهود وأحقادهم وهي تذكر ذلك المجتمع الذي كانت تعيش فيه، وتذكر طهرها وعفافها، وأن بشرا لم يمسها، وأنها حملت وها هو الولد في بطنها، قالت: يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. موقف لا يحتمله إلا ذو الإيمان العظيم. فناداها من تحتها، جاءتها رحمة رب السماوات والأرض من ذلك الغلام الذي ولدته ليطمئن قلبها: يا أماه لا تحزني. جاءها ببشارتها، وجاءها بطعامها وشرابها، ووصلها بربها، وأعطاها حجتها، كل ذلك بكلمات معدودات. فناداها من تحتها ألا تحزني، اطمئنان للقلب، قد جعل ربك تحتك سريا، ساقية تسري بالماء لتشربي وتغتسلي، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، طعام وشراب، وهو أفضل ما يكون للنفساء أن تأكل الرطب أو أن تأكل شيئا حلوا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي، أي بدون أن تتكلمي باللسان ولكن بالإشارة، فقولي: إني نذرت للرحمن صوما عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. واطمأن قلب البتول العذراء رضي الله تعالى عنها، فأتت به قومها تحمله، تحمل غلاما، وتمر في سوق فيه اليهود جالسون، وبدأت نظرة الاستحقار والاستهزاء بمريم، وبدأت كلمات التعريض، وبدأت الكلمات التي تتهم الفتاة الطاهرة في عرضها، دون أن يتحروا الأمر، ودون أن يسألوها: يا مريم أنى لك هذا، يا أخت هارون. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد افتريت شيئا ما أنزل الله به من سلطان. يا أخت هارون، يا من تشبهت بهارون في الطهر والعفاف والعبادة، ما كان أبوك امرأ سوء، وما كانت أمك بغية، لقد عشت عيشة أنبياء، وتربيت في بيت طهر وعفاف. وبينما هم يستهزئون بها ويحتقرونها ويتهمونها، إذ أشارت إلى ذلك الوليد الرضيع. وليد رضيع يتكلم: نعم، كيف نكلم غلاما في المهد؟ وانطلق الغلام مرة أخرى ليكلم القوم، قال: إني عبد الله. بدأ في بداية الأمر وكأن الله ألهمه أن أناسا، يا عيسى ابن مريم، كأن أناسا سيدعون لك الألوهية، كأن أناسا سيقولون عنك ولد الله، وكأن أناسا سيقولون عنك ثالث ثلاثة. فمن بداية الأمر قل: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. غلام يتكلم وهو في المهد. نعم، فليس عيسى بن مريم وحده الذي تكلم في المهد، فقد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك غلمانا آخرين قد تكلموا، منهم الغلام الذي تكلم إكراما لجريج. جريج هذا كان عابدا من بني إسرائيل، وكان في صومعته فنادته أمه فقال اللهم أمي وصلاتي، فالتفت إلى صلاته ولم يجب أمه مرتين أو ثلاثا، فدعت عليه فقالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات، حتى تريه وجوه الزانيات. وذات يوم حملت امرأة زانية من راع كان في البستان، فلما أرادوا أن يستفسروا عن هذا الغلام قالت إنه من جريج، كذبت على الله عز وجل وقالت إنني حملت من ذلك العابد. فانطلق بنو إسرائيل دون تحر كعادتهم وهدموا صومعة الرجل الصالح وأخرجوه يريدون أن يضربوه. تحققت دعوة أمه عليه فرأى وجه هذه الزانية فقال ائتوني بالغلام، فأتوه بالغلام وهو رضيع، فوكزه جريج وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي فلان. غلام تكلم إكراما لرجل صالح، فبدأوا يقبلونه ويتمسحون به ويقولون نعيد صومعتك ونبنيها لك ذهبا، فقال لا بل أعيدوها كما كانت. هذا أحد الغلمان الذين تكلموا في المهد. وأما الغلام الثاني فغلام في القصة التي تقرؤونها في كتاب الله، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلى آخر الآيات. عندما حفر ذلك الأخدود كان الملك ذلك الزمان يلقي كل من يكفر بدين النصرانية الحقيقي، بدين عيسى بن مريم الحقيقي الذي أنزله الله تعالى، كل من لم يكفر بهذا الدين ويتبع دين ذلك الملك كان يلقيه في النار. فجاءت امرأة معها وليدها وأرادت أن تقع في النار فخشيت على غلامها فقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. هذا غلام تكلم في المهد أيضا. وهناك غلام رابع ولكنني قد أطلت عليكم، غلام نظر إلى رجل فقال اللهم اجعلني مثل فلان وكان أو مثل فلانة، وكانت امرأة يتهمها الناس بالزنا وهي بريئة، ولم ورجل آخر يمدحه الناس وهو متهم عند الله فقال اللهم لا تجعلني مثل فلان. هؤلاء الثلاثة تكلموا في المهد، والرابع هو عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحق عز وجل بعد هذه القصة كلها ذلك عيسى بن مريم. هذا هو عيسى بن مريم، غلام ولد ويموت ويبعث، غلام هو عبد الله ونبيه، ليس كما تقولون ثالث ثلاثة، وليس كما تقولون هو ابن الله، وليس كما تقولون هو الله صلب نفسه أو صلب ولده فداء للبشرية، ليس كذلك. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وفي آخر الآيات يقول الحق فاختلف الأحزاب من بينهم، أي في عيسى، على أقوال ستأتينا في خطب أخرى إن شاء الله عندما نذكر عقائد النصارى وفرقهم. أما اليوم فموضوعنا ولادة عيسى فقط. ثم يقول في آخرها وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة، يوم يتحسر الإنسان ويندم على ما قدم، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يحتفل الناس اليوم في بلاد أوروبا وأمريكا وفي بلاد الشر والبغي والعصيان والفسوق، يحتفلون زورا وبهتانا بميلاد هذا النبي الكريم، يحتفلون بميلاد عيسى أو برأس السنة الميلادية التي نسبت إلى مولده، وهو منهم براء، وهو عدوهم الأول الذي يتبرأ منهم يوم القيامة، يوم يسأله الله عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، إلى آخر الآيات. عندما يتبرأ منهم يوم القيامة يحتفلون، كيف يحتفلون؟ هل يقرؤون الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل؟ إن الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل ليس موجودا اليوم، ولكن هناك أناجيل كثيرة، منها أربعة قد اعتمدوها تحوي كل كفر وكل ضلال وكل تناقض بين بعضها البعض، يكذب بعضها بعضا ويرد بعضها على بعض. هل يقرؤون الإنجيل الذي أنزله الله؟ كلا. هل يقرؤون الإنجيل المحرف الذي بين أيديهم؟ كلا. إنما يحتفلون بالزنا، ويحتفلون بشرب الخمور، ويحتفلون بالعهر، ويحتفلون بالضلال، ويحتفلون بالمخدرات والمسكرات والمعاصي. لماذا نتحدث عنهم؟ ما لنا وما لهم؟ فليذهبوا إلى جهنم وبئس المصير. نعم، ولكن الأمر أعظم من ذلك. الأمر أيها الأحبة أن بلاءهم ومعاصيهم قد نزلت في مجتمعنا. ولو ذهبت اليوم تبحث في شركات الطيران عن مقعد إلى تلكم البلاد لما وجدت مقعدا فارغا إلى ما بعد رأس السنة بأيام. لقد حجزت جميعا، لأن أناسا من المسلمين الذين يسمون أنفسهم محمدا وأحمد وخالدا قد حجزوا تلكم المقاعد ليذهبوا إلى هنالك فيحاربون الله ورسوله ويكفرون بعيسى ابن مريم وبمحمد عليه الصلاة والسلام. إن دين الإسلام ليس راية ترفع، وليس علما يخفق، وليس شعارات تقال. إن دين الإسلام حقيقة تنصبغ بها السلوك، ينصبغ بها السلوك، وتنصبغ بها الأفئدة والجوارح. إن دين الإسلام إنما هو توحيد لرب السماوات والأرض أولا، وشعائر يتعبد بها الله ثانيا، ونظام يحكم به سلوك الناس ثالثا. ومن لم يرضى بالإسلام هكذا فليعلن أنه كفر بالله رب العالمين. أيها المسلمون المتمسلمون، ابتعدوا عن ديننا، فإن ديننا يأباكم. لا تقولوا لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تلعنكم. لا تقولوا نحن مسلمين مسلمون فإن الإسلام بريء منكم، ولقد أسأتم ورب الكعبة إلى دين الله عز وجل بسلوككم. أيها الأحبة، إن علمتم رجلا أو امرأة تريد أو يريد أن يحتفل بذلكم العيد فقولوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة وكثيرة وكثيرة: خالفوا المجوس واليهود، خالفوا اليهود والنصارى، والذي بعث محمدا بالحق لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن إذ لم يكونوا اليهود والنصارى؟ وليس الأمر كذلك فقط. لو أطلت عليكم قليلا أرجو أن تسامحوني، ليس الناس يذهبون إلى هنالك فقط، بل الفقراء أيضا من المتمسلمين يحتفلون هنا وهنالك في كل بلاد الإسلام على مدار الأرض. يحتفلون بعيد ما أنزل الله به من سلطان، بل ويقلدونهم في كل شيء. وقد قال بعض العلماء: من احتفل بعيد من أعياد المشركين فذبح بطيخة فكأنما ذبح خنزيرا. ونهى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن التنزه يوم عيد المشركين. وقال كثير من علماء التفسير في قول الحق جل جلاله والذين لا يشهدون الزور، قالوا الزور هو أعياد المشركين، نهي صريح وكبير عن الاحتفال بأعيادهم. إذا كان العلماء نهوا عن الاحتفال بعيد مولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن العيد عيدين، إن العيد عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، فكيف تحتفلون بعيد للمشركين والنصارى؟ أيها الأحبة، عودوا إلى دينكم، وأنا أحسن الظن بكم دائما بأن الكلام ليس موجها لكم، بل هو موجه إلى أولئك العصاة الذين لا يدخلون بيوت الله. أما أنتم فالظن بكم أنكم تلتزمون سلوك الدين الذي يرضى الله تبارك وتعالى عنه. أناس يأتون من أمريكا من المتدينين في هذه الأيام، يأخذون الإجازة ليؤدوا عمرة لله عز وجل وفريضة، وأناس يذهبون من هنا إلى هنالك ليحاربوا الله ورسوله. انظروا إلى الفريقين وقارنوا بينهما، وقولوا لا إله إلا الله، اللهم إنا نستغفرك ونبرأ إليك مما يفعلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك عافية في أبداننا، وعافية في أسماعنا، وعافية في أبصارنا، وعافية في قلوبنا، وعافية في أرواحنا، وعافية في عقولنا، وعافية في ديننا، وعافية في قبورنا، وعافية يوم النشور، وعافية على الصراط، وعافية عند الميزان، وعافية يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.